فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعاني رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به محمد بن سليمان بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه عن قال قوقل. ذكر الترمذي أن الحديث الغريب أو أن العلماء يستغربون الحديث لعدة معاني، وذكر مثالا أولا هنا ما روى محمد بن سلمة عن أبي العشراء. أبو العشراء العشراء هذا قيل اسمه أسامة وقيل غير ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى في اسمه وفي سماعه نظر، وقد لينه البخاري رحمه الله وقال أحمد في حديثه عندي نظر، وقد أنكر غير واحد من الحفاظ حديثه. ومع كل هذا يقول ابن حجر في التقريب مجهول، وهذا غلط. أبو العشرة ليس بمجهول، أبو العشرة ضعيف ولا يحتج بشيء من مروياته. الغرابة لا تلازم الضعف، فقد يكون الحديث غريبة ويكون صحيحة، وقد يكون غريبة ويكون ضعيفة. مثل لنا بالغريب الصحيح حديث إننا أعمال بالنيات، من رواه؟ عن محمد بن ربيعة التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. من خرجه؟ نعم أكثر من التصانيف يعني قول الستة مثلا ستة. نعم هذا حديث غريب صحيح. مثال ثاني غريب صحيح، غريب صحيح حديث بعض الحديث العلامة عبد الرحمن عن أبيه يتفرد بها، وما شمل ذلك الحاكم في حديث الصحيحين غريب وهو صحيح. صحيحين غريب وصحيح، هذا حديث متفق عليه غريب وصحيح. في حديث أيضا في الصحيح غريب وصحيح. ما ختم به البخاري حديث أبو هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان غرقان ثقيلتان في الجزم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ما وجه الغرابة في هذا؟ وأيضا أحد حديث أبي هريرة طبعا الصحابي. نعم. والراوي عن أبي هريرة من هو؟ طيب على أي أساس إذا قلت قريب؟ جيد. طيب وجه الغرابة كيف نفهم؟ الأخ قال غريب لأنه تفرد به كذا، أنت تقول في تفرد. جيد. التفرد من الصحابي ولا من هو القعقاع بن عمرو عن أبي زرع عن أبي زرع بن عمرو بن جرير. هذا وجه التفرد وجه الغرابة. جيد. في مثال ثالث حديث عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة والذي نسل محمد بن بيت لا يسمع بأحد من هذه الصحيح مسلم. طيب حديث الرابع في الصحيحين عن بيع الولا وعن هبته. نعم. من الراوي عن ابن عمر؟ جيد. إذا أخذنا أمثلة الآن غريبة على الصحيح، نريد أمثلة غريبة على الضعيف. أمثلة غريبة على الضعيف، نحن أخذنا الآن الصحيح، أمثلة غريبة على الضعيف. حديث عبد الرحمن بن عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر أتمنى الصحة يوم القيامة لو قرب بالمحارب. ما وجه الغرابة؟ تفرد فيه عبد الرحمن بن مغرة ثقات ترويح عن الأعمش عن طلح المصرف عن مصر. جيد. طيب ما في حديث غريب ككل، يعني غريب من حيث الاسناد ما في مخالفه، اللهم في تفرد فقط. نعم هذا حديث غريب، حديث العلم بن الرحمن بن يعقوب الحرق من اولام عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استصبح شعبان فلا تصوم، انكره ابو حاتم والبخاري واحمد بن حنبل واخرون. نعم. ما حدث به محمد بن سلمة عن ابو العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة الا في الحلق او واللبه واللبه فقال لو طعنت في فخذها اجزا عنك. فهذا حديث تفرد به محمد بن سلمة عن ابي العشراء عن ولا يعرف لابي العشراء عن ابيه الا هذا الحديث. وان كان هذا الحديث مشهورا عند اهل العلم فانما اشتهر من حديث عن محمد بن سلمة ولا نعرفه الا من حديثه. ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة، وروى يحيى بن سليم على هذا الحديث عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عمر ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فوهم فيه يحيى بن سليم. والحديث الصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة وددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. اعلم أن الترمذي تقسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي شهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه، هو حديث حسن صحيح. وإنه لكن ينبغي أن نعرف، قلنا قبل قليل أولا الترمذي عرف الحسن ولم يعطه حكمة، فعلى هذا الترمذي ما جعل الحسن قسيما للصحيح، وهذه مسألة مهمة ما قد تفطن لها، بخلاف المتأخرين جعل الحسن قسيما للصحيح واصطلحوا على معاني معينة، وهذا غير موجود في عصور السلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما جاء على ألسنة السلف كالبخاري وأحمد وآخرين بأنه حديث حسن لا يقصدون الحسن الاصطلاحي، ولا يعرف هذا عن أحد منهم. أمر ثالث مهم، الصواب فيه أن الحديث ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول. الحديث ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول. فالمقبول عند الأوائل هو الصحيح وهو مراتب كثيرة، وعند المتأخرين جعل الحسن قسيما للصحيح، وإذا قال إسناد جيد ولا بأس به ونحو ذلك. وغير المقبول هو المردود، سواء كان موضوعا أو ضعيفا جدا أو ضعيفا، هذا كله مردود. وتقسيم الحديث إلى قسمين مقبول وغير مقبول هو واضح جدا، والاقتصار على المقبول بأنه صحيح أحسن من حسن، والصحيح مراتب. ولنا الذين يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن دائما ما يستدركون على الأوائل، يقول هذا حسن ليس بصحيح، فكأنهم يحاكمون الأوائل إلى مذاهبهم، وهذه سقطة علمية عظيمة جدا، حيث تحاكم الأئمة إلى قولك. ومن تأمل في التعليق الذي علق على كتاب ابن القطان الوهم والإيهام لا يكاد يمر بحديث يقول عنه ابن القطان صحيح، يقول لا هذا حديث حسن، وأكثر من ذلك حيث يمل القارئ وهو يقرأ هذه التعليقات، فهو يريد يحاكم الأوائل على مذهبه. لا فرق على الصواب بين حسن وبين صحيح، لكن نقول نحن أن الصحيح مراتب، شيء ذروة وشيء أقل المراتب، وكله صحيح، لأن المقصود الإشارة إلى أنه مقبول. وعلى هذا أقول أن الحسن الاصطلاحي الذي هو قسيم للصحيح هذا لا يعرف عن السلف أبدا، هذا لا يعرف عن السلف أبدا، ولا يستطيع أن يثبت لا على أبي عيسى ولا عن غيره، هذا غير معروف، إنما اصطلع عليه الأواخر لا الأوائل. ومن هنا نشأ غلط عظيم في التصحيح وخلط، تجد مثلا الأواخر كالنووي ومن جاء بعده إلى هذا العصر يقول حسنه الترمذي، يعني إشارة إلى أنه صححه، وهذا غير صحيح. أين حسن الترمذي صححه؟ الترمذي عرف الحسن وكما تسمعون، بس قال هذا الحسن، ما قال مقبول. أنت وفي ذاكرتك واصطلحت على معنى معين في الحسن، فأردت أن تحمل كلام الأوائل على ما في ذاكرتك لا على ما هو واقع في نفس الأمر. هذا لا يعرف عن الأوائل أبدا، وهذا هو الذي أوجب الآن تصحيح الموضوعات والمتروكات، حتى في من ألف الحديث الصحيحة أو صحة صحيحة إلى حدود 50,000. أنا ما لا يمكن شخص يصل بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 حديث. نعم. وقد سبق البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه، وهو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادا الحديث جندونه تجندون أجنادا، هذا حديث صحيح، هو حديث عبد الله بن حوالة، خرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وقد صححه جمع من الحفاظ، وهو من أعظم الأحاديث الواردة في فضائل أهل الشام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. نعم. قال هو حديث صحيح حسن غريب، وقد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن صحيحا، وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث أنه صحيح غريب أو ضعيف، ويقولون منكر وموضوع باطل. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالعض الضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، وقد فسر الترمذي ها هنا مراده بالحسن، وفسر مراده بالغريب، ولم يفسر معنى الصحيح. ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين. قال رحمنا الله وإياه.